xmusic1.com. Yalla bina. بالمقلوب كلام كتير ملوش تفسير دنيتنا فيها غالب مغلوب عايش وحيد ومفيش جديد طريقي كله حديد وعنيد هفضل واكمل المشوار عشان اعيش في الدنيا سعيد عشان اعيش في الدنيا سعيد عشان اعيش في الدنيا سعيد صاحبي بيه